يعني احدا من الفريقين. نعم. فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب. بعموم الخطاب انه خلاص نصرت كيف يرمون الكتاب الموقوف. نعم. فجعلوا صورة الخوارج داخلهم في العموم. نعم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يريد بخروج هذه الصورة عن العموم. نعم. اللي هو دليل الرسول لا يصلي ان احدكم عصر الا في بني قريش. نعم. فان المقصود المبادرة الى القوم. نعم. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. نعم. هل يخص العموم هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصغر. يصلوا في الطريق كانوا اصغر لان عندهم النص. يعني النص وهو ان الصدق يسمون كتابا وقلت لابد يصلي في هنا وبعد ذلك يعني كون قول الرسول لا يصلي احدكم عصر انما هو مقصوده صلى الله عليه وسلم الاسراء وليس تاخير الصلاه عن وقتها الى بعد مثلا من الشهر. نعم. وكذلك بناء رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع. ما باع الصاعين بالصاع. والصاعين بالصاع في لما ارسله النبي ليأتي بصدقة خيبر فاجتهد تمر خيبر يعني في تمر جيد متوسط ورديء فأخذ كان يبيع في صاعين من التمر يعني غير الجيد صاع واحد من التمر الجيد فلما جاء بهذا راى النبي التمر كله من النوع الجيد فقال له النبي كل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ولكن انا اشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجنب والثلاث يعني ممكن ثلاث اصع من هذا التمر المجموع اللي هو الرديء بصاع واحد من التمر الجيد فقال النبي اوف عين الربا تأسف النبي ثاني وقال له عين الربا وقال له اذا اردت ان تشتري جنيفا فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيفا شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذه المعامله التي فعلها بلال باطله وربا لكن فعلها بلال يعني بناء على علمه فالنبي بين له الحكم ولم يبين له انه يعني صنع الربا هذا ويبين له ان هذا الفعل ربا وانه ما كان ينبغي ان يفعل ذلك وانه كان مجتهدا في هذا ليس عنده علم بهذا ولم يعلقه النبي صلى الله عليه وسلم ل يعني للعمل الذي عمله اذا كان قد عمله باجتهاده دون يعني علم منه ب يعني الحب في المساله. نعم. امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم آت الربا من التفسيق والتلعين والتغليظ يعني طبعا لو كان كذا واخذ الربا كان قال هذا فسق وفسقت وكذا يعني وعيد اكل الربا ما يجي فيه لانه فعل ذلك دون علم. نعم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعه من الصحابه لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط عدي بن حاتم من الطائي رضي الله تعالى عنه ظن في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود كان يحط عقالين واحد اسود واحد ابيض ويظل ياكل الى ان يتكشف الضوء ويعرف ان هذا من هذا فالنبي قال له انما ذلك سواد الليل وبياض النهار مو انك تميز بين افعال وافعال ونزل قول الله تبارك وتعالى من الفجر الذي كان يفعله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وطائفه من الصحابه فعلت هذا الفعل انما هو يعني باجتهادهم وفهموا ظاهر يعني الايه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الابيض من الخيط الاسود المقصود بالخيط يعني على ظاهره اللي هو يعني العقاب فبين ان الخيط الاسود هو الليل والخيط الابيض هو النهار من الفجر. نعم. معناه الحبال البيض والسود. الحبال البيض والسود. نعم. فكان احدهم يدع الحقالين ابيض واسود. نعم. وياكل حتى يتبين احدهما من الاخر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انه سالك الى ابن علي انما هو بياض النهار وسواد الليل. نعم. فاشار الى عدم صدقه لمعنى الكلام. نعم. ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمضان.